بالإحساس. يا همي يا قلبي حرام نعذب الإحساس. بكينا لإنها الدنيا, بكينا لإنها الدنيا, وهذا فعلها في الناس كفاية. تحملنا ونسيناها كؤوس المر ذقناها, تحملنا ونسيناها. غريبة منك هالمرة, غريبة منك هالمرة, تعاني من مجرد كاس, تعاني من مجرد كاس. كفاية كفاية كفاية همي يا قلبي حرام نعذب الإحساس. بكينا لإنها الدنيا, بكينا لإنها الدنيا, وهذا فعلها في الناس, هذا فعلها في الناس. عشاني لا تزيد الويل ولو طول عليك الليل, عشاني لا تزيد الويل لو طول عليك الليل. تنفس نفحة الإنسان, تنفس نفحة الإنسان, وجرب راحة الأنفاس. إنها الدنيا, وهذا فعلها في الناس كفاية. وكل الناس أهل جراح وما حد منهم مرتاح, وكل أهل جراح ما حد منهم مرتاح. فخلك بالأمل مشغول, فخلك بالأمل مشغول, ولا تسقي دموع ياس, لا تسقي دموع ياس. كفاية كفاية يا قلبي هذا فعلها في الناس, هذا فعلها في الناس.